الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي وقل لا تؤمن ما أرى فقل آمنوا بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل فلذلك لذلك فلا أنتقم كما أميت ولا تتبع الله